وإنا إلى ربنا لمنقلبون وإنا إلى ربنا لمنقلبون وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا جزءا جزءا جزءا إن الإنسان لكفور مبين إن الإنسان لكفور مبين إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وأصفاكم بالبنين وأصفاكم بالبنين وأصفيكم بالبنين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفيكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وهو كظيم ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وهو كظيم وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ غَيْرُ مُبِينٍ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أهشهدوا خلقهم أهشهدوا خلقهم أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ويسألون ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون إن هم إلا يخرصون إن هم إلا يخرصون إن هم إلا يخرصون إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون أم آتيناهم أم آتيناهم أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا